ذلك لسهل على كل انسان ان يكون صاحب دعوة، ولاختلفت حينئذ دعوات الحق ودعاوى الباطل. ولكن شاء الله جل جلاله ونراك لمشيئته ان تكون طبيعة طريق الدعوة اليه هكذا، حتى يتميز الدعاة الربانيون السابقون من الدعاة المزيفين المزورين المدعين. شاء الله جل وعلا ان تكون طبيعة الطريق هكذا، لتكون العقبات هي المحك الحقيقي الذي يميز بين الصادق والكاذب. قال تعالى: الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن يسير على طريق الدعوة وهو موهوم بان الدعوة الى الله جل وعلا انما هي صفقة من الصفقات التجارية، تارة يكسب فان حقق الربح فهو مع السائرين، وان وقعت الخسارة انقلب على عقبيه، وحينئذ لن يضر الله شيئا ولن يضر الدعوة شيئا، بل لن يضر الا نفسه. قال جل جلاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال جل وعلا: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالعقبات والمحن للتمحيص والتمييز. من الذي سيثبت على الطريق؟ ومن الذي سينحرف عن الطريق؟ ومن الذي سيبتعد عن طريق الانبياء وطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالعقبات والاسواق والمحن هي المحك الحقيقي للتمييز بين دعاة الحق ودعاة الباطل، بين دعوة الحق ودعوة الباطل، او بين دعوة الحق ودعاوى الباطل. نعم ايها الاحبة، ولم يسر داعية صادق على هذا الطريق الا وقد نال قسطه الاوفر من الاذى والابتلاء. وكيف لا وقد نال الاذى اقهر واشرف الدعاة على وجه الارض؟ انه المصطفى صلى الله عليه وسلم ناله الاذى وناله العذاب وناله الاضطهاد. نعم ايها المسلمون، لقد اتهم بالسحر واتهم بالكذب واتهم بالشعر ورمي بالكهانة، بل ووضع التراب على رأسه، بل ووضعت النجاسة على ظهره، بل وخلق حتى كادت انفاسه ان تخرج بأبيها وامي، بل وطلب من بيته، بل وطلب من ارضه. هذا حال الدعوة الى الله، وهذا حال الدعاة الى الله جل جلاله. ابتلي المصطفى في بيته، في طهره، في عائشة، ابتلي في طهره وهو الطاهر الذي طابت طهارته على العالمين، رمي في حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في امته. هذه هي طبيعة الطريق ايها السالكون، حتى لا ينحرف احدنا عن الطريق مع اول محنة، وحتى لا يترك احدنا الطريق مع اول منعطف. لابد من معرفة طبيعة الطريق، ولابد ان تعلموا ايها الشباب ان الدعوة الى الله اكبر من كل الدعاء، وان الدعوة الى الله ابقى من كل الدعاء. فالدعاة الى الله يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى الدعوة الى الله خالدة على مر الاجيال والقرون. فلا تقصر على الدعوة من المرشدين والمنافقين والمعتدين. ولا تبقى على الدعوة إن توقف الدعاة الصادقون إلى الله، لأن الذي وعد بحفظ الدعوة وحفظ القرآن هو الحي الباقي الذي لا يموت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذي وعد بحفظ دينه هو رب العالمين. والله لو ماتت الدعوة وانتهت بموت داعية لانتهت الدعوة يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله وبقيت الدعوة ثابتة وتبقى الدعوة ثابتة، والدعوة أكبر من كل دعاء والدعوة أبقى من كل دعاء. فليذهب الدعاء وليكثر الدعاء وليجد الدعاء ولتبقى دعوة الله ببقاء الله جل جلاله الذي وعد بحفظ دينه وحفظ دعوته وحفظ قرآنه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل وأراد ربنا جل جلاله ولا راد من إرادته ومشيئته أن يعلم الصحابة هذا الدرس الكبير وأن يعلم الأمة من بعدهم هذا الدرس الكبير. أما لها أن الدعوة لا تموت بموت الدعاة ولو كان بموت سيد الدعاة وإمام الرسل والأنبياء المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم يا شباب الصحوة، انتشر الخبر في معركة أحد أن رسول الله قد قتل، وانتشر الخبر انتشارا النار في الحسين حتى أصيب بالفعل عدد من الصحابة بالخوف الشديد، بل وألقى بعضهم السلاح في أرض المعركة وأراد أن يرجع، وقال وما قيمة الحياة بعد قتل رسول الله وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع هذه العبارة أنس بن النضر والحديث في الصحيحين. لما ألقيتم السلاح؟ قالوا قتل رسول الله. فقال أنس فما قيمة الحياة بعد موت رسول الله؟ قولوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصارت كلمة أنس كالدماء الحية في العراق. فانطلق الصحابة وحملوا السلاح مرة أخرى وقتل أنس. والله ما عرفوه إلا من خلال أخته، ما عرفه أحد، ما عرفته إلا أخته ببدانه. وبه سبع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. ما قيمة الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونزل على الفور قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الله جل وعلا أراد أن يعلم الصحابة رضوان الله عليهم والأمة من بعدهم أن المصطفى ما جاء بالعروة الوثقى وإنما جاء بالعروة الوثقى من الله جل وعلا ليربط بها أيدي البشر من الموحدين، ثم ليمضي النبي بعد أن يربط أيديهم بها إلى ربه جل جلاله وهم بالعروة الوثقى مستمسكون. وكأن الله جل وعلا أراد أن يربي الصحابة على أن يربطوا قلوبهم بالله لا بشخص الداعية، ولو كان هذا الداعية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب الصحوة، أسألكم بالله أن تتدبروا الدرس وأن تفهموه جيدا. لا تجعلوا وراءكم لأشخاص الدعاة، واجعلوا وراءكم لله، واجعلوا وراءكم لدعوة الله، واجعلوا وراءكم لدين الله. حتى لو تعثر الدعاة وتوقف الدعاة تسير الدعوة إلى الله بلسانها الأطهار وأبنائها فلن تضر الله شيئا ولن تضر الا نفسك. ايها الاحبه، الدعاة الى الله سلطان، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء بإيجاز شديد لأعرف على العناصر كلها بإذن الله. الدعاة الى الله سلطان، وهذا التصنيف ليس من عندي، انما هو تصنيف المصدق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت والقائل حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال المصطفى: نعم. وفيه دخل. قال حذيفة: قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال المصطفى: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: قلت: فهل بعد ذلك الخير اي الذي شابه الدخل من شر؟ قال المصطفى: نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، قلت: صفهم لنا يا رسول الله، صف لنا هذا الصنف من الدعاة الذي وقف على باب جهنم ليدعو الناس إلى جهنم بالأتعاب، وإن دعتهم إلى الجنة الأكبر شوف لنا يا رسول الله. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. صدق المصطفى: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الانس. فهم من اقلب الناس لسانا، ومن الفظ الناس بيانا، ومن اشمل الناس هنداما واجساما، ومن اخبث الناس جماما. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنما ولبئس المهاد. لبسوا ثياب اهل الايمان على قلوب اهل الزيغ والخسران، فالظواهر ظواهر الانصار والبواطن تحيه الى المنافقين والفجار. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم حسب مسنده، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أما يؤتكون. فلكل واحد منهم وجهان ولسانان: وجه يلقى به المسلمين، ووجه يلقى به المجرمين والمنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وأن لهم الهدى وهم يؤمنون على دعاة الحق، الحق الذي يعلمونه للأمة، يستنكرون على دعاة الحق أنهم يحرمون التبرج، يخرجون علينا في مسيره، ويقول أحدهم: تسير، أنهم يحرمون الجنس على البنات، تسير، أن هؤلاء الدعاة من المتبرجين والإرهابيين والفضوليين والفوضويين ودعاة الشغب ودعاة الفتنة، فشرر أن هؤلاء الدعاة وهم سر تأخر الأمة وسبب نكبات وأزمات الأمة. تصور أنهم يحرمون التبرج على النساء، تصور أنهم يحرمون الخلوة، تصور أنهم يحرمون الاختلاس. ما هذا التخلف أيها المتخلفون؟ ما هذه الرجعية أيها الرجعيون؟ ما هذا التمتع أيها المتمتعون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. صار التبرج تخدما وحرية، وصارت الفضيلة والحجاب تكرسا ورجعية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما هذا؟ إنه أمر لرب الكعبة يجعل الحليب حيرانه، يصير الحجاب تخلصا ورجعية، ويصير التبرج تقدما وحرية. وتخرج فتاة لتقول تصور أن هؤلاء الدعاة يحرمون على الطلبة والطالبات أن يكلم الطالب والطالبة وأن يحدثها وأن تحدثها بلا قيود أو ضوابط. صدق المصطفى. والحديث ونحن لا نتكلم إلا بدليل، لسنا أدعياء على العلم، بل جلسنا تحت أرجل العلماء، وتربى هؤلاء الدعاة على أيدي المشايخ الفضلاء الأجلاء. فالعلم قال الله قال رسوله. قدم دليلة من كتاب الله، وقدم دليلة من حديث رسول الله بفهم دقيق ووحي عميق، بفهم دقيق ووحي عميق. ليس هؤلاء الدعاة، ليسوا جهلاء يهرفون بما لا يعرفون، كلا، بل جلسوا تحت أرجل المشايخ والعلماء وتعلموا العلم بالمدعين الشافيين الكريمين من القرآن الكريم والسنة المطهرة، بفهم سلف الأمة الأطهار الأخيار الأبرار. قدم دليلة من القرآن، وقدم دليلة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الدعاة لا يقولون إلا قال الله، قال رسوله، قال ابن مسعود، قال عمر، قال أمي، قال أحمد، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال العلماء الأبرار. إن كنت قال الله، قال رسوله، هنفوك عن ذا المنكر المتعالي. أو قلت قال الصحابة، والأمر تبع لهم في الفضل والأعمال. أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي. فضوا عن وحي الإله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الألحال. حاشا رسول الله يحكم من هذا الجهل، تلك حكومة الضلال. إنهم الدعاة الربانيون، وهذا هو الصنف الآخر الذي لا تخلو ولن تخلو منه أرض أو أيام. بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، روى مسلم في صحيحه من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خيلتهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. هل تصدقون سيد الناس؟ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لن يخلو زمان ولن يخلو مكان. من أبناء الطائفة المنصورة، من الدعاة الربانيين، من الدعاة الصادقين، من الدعاة الأمناء على هذا الدين، بلا نزاع بل بشجارة واقتداء. كلمنا وأن يكون قال العزيز الغفار، قال النبي المختار، قال العلماء الأشياء، فهم بشجارة واقتداء سيظلون أمناء على دين العزيز الغفار. وأنا لا أفرق يا رب الكعبة، لا أفرق بين داعية صادق سواء هذا تفرج هذا الداعية من الأزهر او من غير الأزهر. والله لا انسب هذا الفضل لأناس بأعينهم، انما اتكلم عن كل فئة ثابتة من الدعاة الى الله. فالأزهر في مصر عامر بالربانيين وعامر بالعاملين وعامر بالصادقين. والله والله انا لا اقول هذا لأشامل به مخلوقة على وجه الارض، انما العدل عزيز والمنصات عزيز، ونسأل الله ان يجعلنا من المنصفين. الازهر عامر بالربانيين وعامر بالعاملين، وغير رسال الازهر من الربانيين والصادقين يتحركون ايضا لدين رب العالمين. الكل يرفع نفس الرايه، الكل يحمل نفس الهدف، الكل يتحرك لذات الغايه. فانا اتكلم عن الربانيين كان من الرسميين او من غير الرسميين، فنحن لا نفرق بين دعاة السابقين هنا او هنالك، لا في مصر ولا في السعودية ولا في اي مكان على وجه الارض، بل علماؤنا الاخيار نحمل كلامهم على الرؤوس ونضع كلامهم في القلوب، ما دام كلامهم موافقا لكلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب. ولو خالف قول عالم من شيوخنا قول ربنا وقول نبينا فردنا بقول عالمنا وشيخنا عرف الحائط، لا يعنينا من القائل وانما يعنينا من الذي قال. اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرسال ولكن الرسال هم الذين يعرفون بالحق. نحن لا نعبد علماء ولا نعبد شيوخا ولا نعبد رعاة، ولا نعبد الحي الذي لا يموت. فالله ما تعبدنا بكلام بشر الا بكلام سالة البشر وكلام سيد البشر. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: هيب الله صريح وجعل الجنة مأوانا ومأواه. قال شيخ الاسلام: ليس لاحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. فنحن لا نتعصب لعالم ولا نتعصب لشيء بالباطل، بل نعرض كلام علمائنا وكلام شيوخنا من الرسميين وغير الرسميين، نعرض كلامهم على كلام رب العالمين وعلى كلام سيد المرسلين. فان وافق قولهم قول الله وقول رسول الله وضعنا قولهم على الراس والعين وفي القلوب، وان خالف قولهم قول الله وقول رسول الله ألقينا بقولهم عرف الحائط. لا يلزمنا لأننا لا نتعصب لشخص ولا لقول إلا إن كان قوله موافقا للحق. قال ابن تيمية: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقبح في عثمان وعلي. وهذه طرق اهل البدع والاهواء. نعم، انهم الدعاة الربانيون الذين لا يدعون الى قومية او وطنية، ولا يدعون لتعصب او هوى، ولا يدعون لسماعة بعينها او غيرها، فجماعتهم هي جماعة المسلمين، ومنهجهم هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وإمامهم هو إمام الهدى ومصباح الدفى المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنهم فكر الأمة الحر، إنهم فكر الأمة الحر، إنهم وعي الأمة المستنير، إنهم قلب الأمة الذي ينبض بحواس، إنهم السموه التي تحترق والله تحترق لتضيء للأمة طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنهم ينادون في الليل والنهار أن تتحرر الأمة من عقيدة فاسدة وعبادة مزورة وعادات بالية أثرت على الأمة دنياها بل وأثرت عليها أخراها. إنهم قادة سفينة الإنقاذ وسط الأمواج المتلاطمة والرياح العاتية. إنهم أدعون إلى الله بفهم دقيق ووعي عميق. ولم لا؟ وهم الذين يجندلون في كل مناسبة على العلم، ولا ينطق أحدهم إلا بالدليل من كلام الله وكلام رسول الله. ولم لا؟ وهم الذين يعلمون للشباب بسبب الصحية. ترجمة الإمام البخاري في كتاب العلم حين قال: باب العلم قبل القول والعمل، فهم ما تكلموا إلا بعدما تعلموا على أيدي المشايخ الأجلاء والعلماء الفضلاء. كيف لا؟ وهم الذين يفسرون للشباب قبل الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقولون لشباب الصحوة: يا شباب الصحوة، إن الله فضل العلم على العمل، لأن العلم مصحح للنية التي تصحح كل قول وكل عمل. كيف لا؟ وهم يتحركون بفهم دقيق ووعي عميق لكلام الله وكلام رسول الله، ولا يستدلون بدليل عام لمناط خاص، ولا بدليل خاص لمناط عام، بل يفهمون الأدلة ويربطون بين الأدلة ومناطاتها على أرض واسعة ربطا رائعا جيدا. كيف لا؟ وهم القلب النابض في هذه الأمة، فما من مشكلة تتعرض لها الأمة إلا وتسمع فيها على الفور قولا من هؤلاء الفضلاء، من هؤلاء الصادقين، تسمع لهذه المشكلة تشخيصا للداء وتحديدا للداء، فهم لا يعيشون في مكاسب مكيفة بعيدا عن واقع هذه الأمة، بل يتحركون بين الناس. الأزمة السكانية تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء، في قضية الاستنساخ تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء، في قضية عبرة الشيطان تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء، في الأزمة الاقتصادية تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء، في خطر المخدرات تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء، في قضية الخلع تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء، في قضية الزواج العرفي تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء، في قضية اليهود تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء، في قضية الأقصى والقدس تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء، في قضية الشيشان والبصرة تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء، في قضية كشمير تكلموا وشخصوا الداء وحتى بالداء. لم يتركوا قضية داخلية أو قضية خارجية أو قضية اجتماعية أو سياسية أو عقدية إلا وتكلموا وبينوا بالدليل من كلام الملك الجليل وكلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ثم بعد كل ذلك تشن عليهم هذه الحرب الحوشاء في التلفاز، في المجلات، في الجرائد، فيقول احدهم: الملتحون الجدد بعضهم يذكرك بكفار قريش. ويقول اخر، واسمعوا لهذا الكلام الوضيع الخبيث، يقول اخر: احذركم من الذي يصلي الصلوات الخمس في جماعه وهو يغتسل من جنابه الزنا في حمام المسجد. هل هذا حوار ام افعال للنار؟ ايها العقلاء، ايها الادباء، ايها السادة، ايها المفكرون، ايها القادة للتوجيه والتربية، انا اسألكم: هل هذا حوار ام افعال للنار؟ هل هذا فكر وطني وادب وابداع ام قذف وسب علني؟ هل هذا هو الذي سيحمي البلد من شر المتفرقين ومن شر الارهابيين؟ نحتاج قليلا من الانصاف، قليلا من الانصاف. لنعلم من المتطرفون الحقيقيون، لنعلم من الذي يعمل لصالح هذا البلد الذي أدعو الله أن يجعله دوما أمنا أمانا، ومن الذي يعمل ليقوض صرح ودماء هذا البلد. نحتاج قليلا من الإنصاف لنتعرف على الحقائق. نحتاج هذا قولنا وهذا تعليم هؤلاء الدعاة لطلابهم، فهم الذين يعلمون الشباب والطلاب ان الاسلام دين وسطية وان الاسلام دين الاعتدال. انا اعجب من قول استاذ دكتور يحتكر ويقل من شأن هؤلاء الدعاة الخبلاء، ويتصور ان هؤلاء الدعاة قد امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وكبرا وغلا، فتره صور هؤلاء اذا دخل اليه المجرم حملوه من يديه ورجليه والقوا به خارج المسجد. ما هذا؟ من الذي كان من الدعاة هذا؟ بل هم الذين علموا العلم الرحمة في الدعوة الى الله والحكمة في الدعوة الى الله، هم الذين رسلوا للشباب فقه انكار المنكر وفقه الامر بالمعروف، هم الذين قالوا للشباب قولة ابن القيم ان النبي قد شرع لامته ايجاب انكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فان كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر من المنكر فهو امر بمنكر وسعي في معصيه الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكه اكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريش كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هؤلاء الدعاة هم الذين علموا الأمة وتكلموا في الأسبوع الماضي فقط أن هذه الفتنة التي تشهدها الأمة من كتب تشب القرآن وتشب الرسول وتشب رب العزة، علم هؤلاء الدعاة للشباب ما هو السبيل الصحيح، وقالوا لهم خاطب المسؤولين في خطابات مهذبة رقيقة، وأخبر المسؤولين بكل هذا، وعلم الشباب الطريق الصحيح للإنكار في مثل هذه المواطن والأزمات والفتن. فكيف يقال بعد ذلك بأن هؤلاء الدعاة هم سبب نكبة الأمة، وهم سر أزمة الأمة، وهم سر تخلف الأمة، وهم سر الشر وسبب الفتن؟ كيف ذلك؟ أين العدل؟ أين الإنصاف؟ تلك إذن قسمة ضيزة، ورب الكعبة تلك إذن قسمة ضيزة. أنا أسألكم وأسأل المفكرين في مكبيرهم، وأسأل العلماء الذين جلسوا في مكبيرهم، أسأل وأقول: هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يحرم الجراحة بالليزر ويفتي بوجود الجراحة بالكي؟ هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يفتي بحرمة التعامل في التجارة بالعملات المختلفة، ويفتي بوجود العودة إلى المقايضة والمبادلة؟ هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يحرم السكن في العمارات المكيفة وأطراف السماء وناطحات السحاب، ويفتي بوجود العودة لضرب الخيام في الصحراء؟ هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يفتي بحرمة ركوب السيارات والطيارات والبواخر، ووجوب العودة لركوب الحمير والإبل؟ نريد قليلا من الإنصاف، نريد قليلا من العدل. هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يحرم المحمول؟ لا والله، بل يتحدثون في المحمول. أمر عجب، أمر عجب. نريد عدلا وإنصافا، وهذا هو عنصرنا الثالث: تجرد وإنصاف. أيها المسلمون، لا أود لهذه الحرب أن توقع شبابنا في فتنة، ألا وهي التنقيص من قبل علماء الأزهر. احذروا، فالحرب ضروس ضد كل العلماء، فهم يريدون لشبابنا أن يستفز، ليطعن شبابنا في علمائنا الأجلاء. لا، نحن لا نطعن في العلماء أبدا، لا نطعن في علمائنا الرسميين وغير الرسميين. فأحتجت لنسال الله بشهادة إمام أهل السنة في العدل، شيخنا ابن باز رحمه الله، إمام أهل السنة في هذا العصر بلا نزاع، هو شيخنا ابن باز رحمه الله، يقول: أعلم أهل الأرض فيما يبدو لي بحديث رسول الله هو الشيخ الألباني. شهادة إمام أهل السنة في إمام الحديث في عصره، الألباني رحمه الله أبو عبد الرحمن، أعلم أهل الأرض بحديث رسول الله فيما يبدو لإمام أهل السنة ولكل علماء الأرض. ما شهادة الألباني؟ وكل علمائنا عيال على كتب الألباني بلا نزاع. أتحدى بصوت مرتفع، أتحدى أن تخلو مكتبة عالم من كتب الشيخ الألباني، فكلنا عيال على كتبه. ما شهادة الألباني وما وظيفته؟ ساعات وست ساعات يصلح ساعات، وتفرغ لطلب العلم على ايدي المشايخ، وعكف بين بطون الكتب والمجلدات، فصار اعلم اهل الارض في حديث رسول الله فيما نعلم. نجاة. وهناك من العلماء من تخرج بشهادة الازهر وقال بالحرف الواحد: القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا. وقال بالحرف الواحد: وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، ولو ذكر في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق أي من هذه الكتب. ومن علماء الازهر من نافع ودافع، وسيظل الازهر باذن الله قلعه سامحه في مصر بل وفي العالم كله. فانا احذر شبابنا من النيل من العلماء الصادقين والرقيقين من الازهر او من الالفاظ او من اي جهه من الجهات، لينتصروا للدعاة الذين تعلقت قلوبكم بهم. لا، احفظوا مني هذه العبارة للحافظ الكبير ابن عساكر، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هدك أبطال من تقصيه المعلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فمن التجرد من علمائنا الأفاضل إن وجدوا رجلا جلس تحت أرجل المشايخ وتربى على أيدي العلماء وفتح الله له بابا في العلم قدموه. هذا هو التجرد والعدل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. لقي عمر بن الخطاب رجلا من ولاته يوما فقال: فمن تركت وخلفت على القول؟ قال: خلفت عليهم ابن أبي أبزة. فقال عمر: من ابن أبي أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: تولي على القوم مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، لأنه أحفظنا لكتاب الله وأعلمنا بحديث رسول الله. فقال عمر: أو قد قلت ما قلت؟ فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويكتب به آخرين. فلما نحاول أن نرفع من رفع رب العالمين؟ لماذا لا نرفع من رفع رب العالمين؟ فحفظ كلام الله وحفظ كلام رسول الله ودرس كلام العلماء وانطلق ليدعو الناس بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة حق مهذبة منضبطة رقراقة. وإن تخرج رجل من الأزهر أو كان تابعا للأوقاف وتعلم العلم الشرعي، لأن الدراسة الشرعية تعطي الطالب مفاتيح العلم فقط، فعكف بعد ذلك على الطلب وجلس تحت أرجل العلماء وتعلم. هذا نسمع منه، وحينما سئلت ماذا تصنعون لو توقفتم؟ قلت: سبحان الله ورب الكعبة ورب الكعبة، وأنا أقسم للمرة الثالثة ورب الكعبة على منبر المصطفى، لا يعنينا من يقول الحق وإنما يعنينا أن يقال الحق. فليقل الحق عالم من الأزاهرة أو عالم من الألقاب أو عالم من غير رسميين، وليرفع الراية أي أحد، فلا يعنينا من يرفع الراية وإنما المهم أن ترفع الراية. سبحان الله، لو انطلق شيوخنا من الأزهر أو من الألقاب ليعلموا الناس الحق والسنة الصحيحة ورب الكعبة لكان هؤلاء الدعاة الذين تسن الحرب عليهم من أوائل من يجلسون تحت أرجلهم ليتعلموا منهم. فأنا أقول: ما تحرك أمثالنا إلا لخلو الساحة. نعم، نحن لا نستعي لنفسنا مكانة ولا مكانة، والله لا نستعي ذلك، وإنما نقول مما علمنا ربنا. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: فلو وجد من هؤلاء من غير رسميين من تعلم فليقدم، ولو وجد من الرسميين من لم يحسن أن يقرأ القرآن ومن لم يحسن أن يفرق بين الضعيف والمضيع وبين الدليل ومراتبه وبين الدليل ومناطاته فلينحى عن العلم، فلينحى عن الدعوة حتى يتعلم. هذا هو التجرد، وهذا هو العدل، وهذا هو الإنصاف. ونحن أول من طالب بالحجر على الدعوة والدعاء، بمعنى أنه ينبغي ألا يرتقي المنبر إلا داعية فاهم للقرآن، فاهم للسنة. نحن الذين صرحنا بذلك من سنوات طويلة، ونحن نسمع على المنابر كلاما يخلع القلوب. والله لقد سمعت بأذني رجلا على منبر وكنت على كفر يقول وهو يتكلم باللغة الدارجة هكذا يخاطب الناس ويقول لهم انت عارفين يا اولاد على المنبر لما عثمان اتقتل يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه انت عارفين يا اولاد لما عثمان اتقتل نيلة ليمائلة زوج عثمان رضوان الله عليه نيلة بعث لها معاوية من الشام معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وقال لها يا نيلة انا عاوز اتجوزك وانت عارفه ان كان ليا رغبه للموضوع ده قبل ما عثمان ياخذك قالت له ايه اللي عجبك فيه يا معاويه قال لها عيونك قالت له بس كده استنى شوي ودخلت نيلة خلعت عيونها وحطتهم على طرف وخرجت لمعاويه بس الحقيقه انا يعني بتدخل وبقول مش عارف خرجت ازاي لان عيونها انخلعت مشت ازاي بدون عيون انا ما اعرفش فخلعت عيونها وخرجت تحملهم على طرف وهي بتقول معاويه يا اللي انت غاوي الجمال روح القبر واتطلع تلاقي الجمال بقى رما والعظم متطلع كلام على المنبر وتسمع المرموع والتعيش وتسمع من يقول اللهم انصر السلطان الغوري وعفاكاه يعيش في واد سحيق نحن لا نريد لهذا ان يتقي المنبر ولا نريد لداعية جاهل من غير الرسميين ان يرتقي المنبر هذا هو الانصاف وهذا هو العدل ولا نسمح لعلم احد ان يتكلم في دين الله الا بعلم الا بدليل قال الله قال رسوله بفهم دقيق ووعي عميق للدليل ومراتب الدليل ومراتب الدليل للمجمل والمبين للعام والخاص للناسخ والمنسوخ لا يتكلم الا من حصل هذه الاصول والا من فهم هذه الطوابع واود ان اذكر بموقف واحد من مواقف التجرد بين اصحاب النبي لان الامه الان تحتاج الى هذه القلوب المتجرده لما عثر ابو بكر رضي الله عنه ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه عن قياده الجبهه في بلاد الشام اسالكم بالله ان تتذكروا عزل ابو بكر ابا عبيده بن الجراح وولى الصديق خالد بن الوليد وكنت اتمنى للاستاذ الدكتور الذي تكلم في مسبيرو ان يضبط اللغه فانا لله وانا اليه راجعون اقول لما عزل الصديق ابا عبيده وولى الصديق خالد بن الوليد ارسل الصديق رساله الى امين الامه ابي عبيده ابن الجراح فقال له بسم الله الرحمن الرحيم من ابي بكر الى ابي عبيده بن الجراح سلام الله عليك وبعد فاني قد وليت خالد بن الوليد قياده الجبهه في بلاد الشام فاسمع له واطع ووالله ما وليته الإمارة والقيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه هل تدبرتم اسمحوا لي أن أعيد هذه الرسالة الرقراقة من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبحث فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام فاسمع له وأطع ووالله ما وليته القيادة والإمارة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك وأنت عندي يا أبا عبيدة خيرا منه أراد الله بنا وبك خيرا والسلام أبو بكر هل وجدتم رفقة كهذه الرفقة هل وجدتم تجردا وانصافا كهذا التجرد والانصاف خالد بن الوليد هو رجل الموقف فليتقدم خالد وليتنحى ابو عبيده ويرسل الصديق رساله الى خالد ليامره بالسير الى الشام فيرسل خالد بن الوليد رسالة إلى أمين الأمة إلى أبي عبيدة بن الجراح ليقول لك اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت أمر خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها وتولي أمرها وشأنها، ووالله يا أبا عبيدة ما طلبت ذلك منه وما أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك خيرا. والسلام خالد بن الوليد. وصلى الله على المربي. ويتنازل أبو عبيدة عن القيادة، اسمع، ليصير أبو عبيدة جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. اسمحوا لي أن أكررها لنفاستها: ليصير أبو عبيدة جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. روى البخاري من حديث أبي هريرة وفيه أن المصطفى قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كانت الحراسة، وإن كان في الساقة كانت الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. لا يريد عذرا سياسيا ولا جزلا اعلاميا ولا فقلا ولا زمرا اعلاميا، انما هو يريد رب البرية. لا يعنيه ان كان في الصدارة مع القادة او في المؤسسة مع الجندي، ما دام هو في الطريق يعمل لله جل وعلا، يعمل ابتغاء مرضات الله، لا يريد شهرة ولا تلميعا ولا اعلاما ولا مكانة ولا مالا ولا وجاهة، وإنما يريد الله جل وعلا. نحتاج إلى هذا التجرد وإلى هذا الإنصاف. فلينزل من على المنبر كل داعية، سواء كان من الرسميين أو من غير الرسميين، لا يحسن أن يتعامل مع كلام رب العالمين وكلام سيد النبيين، وليرتقي المنبر كل داعية من الرسميين ومن غير الرسميين، حفظ كلام رب العالمين وحفظ كلام سيد المرسلين وفهم القرآن والسنة وربط بين الأدلة العامة والخاصة وحركة الواقع ومناطات الواقع ربطا دقيقا جيدا. أيها الأحبة، وأخيرا لا تقنطوا، فالصبح من رحم الظلماء مفراه. وأرجع الحديث في هذا العنصر المداوي للقلوب الجريحة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لقد أعلنت الحرب على الإسلام وعلى الدعوة والدعاء منذ أول لحظة جهر فيها سيد الدعاة بالدعوة إلى الله. يا بني عدي، يا بني سهل، يا بني عبد المطلب، ينادي المصطفى هو على جبل الصفا، فتجمعت إليه بطون قريش وأخبرهم بوظيفته ورسالته ونبوته. فانطلق عبده أبو لهب بقولته الخبيثة: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ منذ هذه اللحظة والعداء للدعوة والدعاء مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سيتهم الدعاء في أعراضهم، في شرفهم، ستشوه صورهم، ستجرح كرامتهم، سيتهمون في كل شيء. ولم لا؟ اتهم سيد الدعاء، اتهم المصطفى في عرفه وبيته وشرفه، اتهم عمر الفاروق، ولم لا؟ ولم لا يتهم الفاروق وقد اتهم أستاذ الفاروق، واتهم عثمان، ولم لا؟ وستعجبون إذا قلت لكم اتهم سعد بن أبي وقاص والزرق في التهمة لماذا اتهم سعد؟ اتهم اهل الكوفة سعد بن ابي وقاص وهو خال المصطفى وكفت اتهم اهل الكوفة سعدا بانه لا يحسن الصلاة. سعد بن ابي وقاص ما بيعرفش يصلي. عمر اتهم بانه اكل حق فاطمة. عثمان اتهم بانه اكل اموال الامة واكثر الحمى والمرعى. فهموا في الدعاء ابتداء بسيد وامام الدعاء رسول الله. فالحرب مستمرة ولن تنتهي ولن تتوقف. لا تظن هذا لن تتوقف الحرب مستمرة بدوام الحرب بدوام الصراع بين الحق والباطل. لكن كما قلت في الخطبة الماضية والتي كانت بعنوان رسالة ولا أبا بكر لها، الحق ظاهر، الحق وإن انزوى وضعف فإنه ظاهر، والباطل وإن انتفخ وانتفش فإنه زاهق. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أين أبو لهب؟ في نار ذات سعير ولهب. وأين المصطفى؟ في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أين القادمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوّاق الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى المنتجى عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يبنى فلا إنس ولا جان. سيموت المرجفون وسيموت الموتورون وسيموت المنافقون وسيموت الحاقدون، وستبقى الدعوة شامخة باقية ببقاء رب العالمين. لا تيأس ولا تقنطوا، فالصبح من رحم الظلماء مسران. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز بانتقام. قال سبحانه: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. والاحاديث كثيره، وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد والطبراني بسند صححه الالباني من حديث تميم الداري ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. ايها الاحبه، اعلموا بان هذا المشهد الذي نراه في كل جمعه من اعظم الادله العمليه على ان الامه تعشق التوحيد والمصطفى. اسألوا هذا الشباب الذي يحضر لهؤلاء الدعاة من المتطرفين، اسألوا هذا الشباب: متى حضرتم لتستمعوا الى خطبة الجمعة؟ سيكون الجواب على ألسنة بعضهم من بعد صلاة الفجر: والله لا نمنح اموالا لهؤلاء المتعبين، والله لا نمنح لهؤلاء مالا ولا جاها ولا وجاها. ولكن الذي يعلم القلوب ويحرك القلوب هو علام الغيوب. هذه الصخرة من اعظم اسباب هذه الحرب الضروس على الدعوة والدعاء. انتبه، هذه الصخرة من اعظم اسباب هذه الحرب الضروس على الدعوة والدعاء، لان فيل الرياض ممن يوجهون الفكرة من اصحاب الاقلام ظنوا انهم سيخرجون جيلا بعد السنوات الماضية لا يمت الى الاسلام بصلة. فخرج جيل يعشق الاسلام ويقطع الطريق على جيل الرواة من المزورين والمدللين. نعم أيها الأحبة، إنه وعد الله صبح تنكس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشديدة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا، هي نخلة كاد الثرى فلما لها جذع قوي في التراب وأعزقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. قصر تدفق من سيحبس نوره، ألي يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك فاطية، وعلى الصفات رأيت أزهار التقى. قالوا فقر جيلنا لما سمى قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى. أوكان إرهابا جهاد نبينا أن كان حقا بالكتاب مصدقا. أتطرفٌ إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندق؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح أخلاقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الفكر اللئيم وأصرخا. يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. وأخيرا أوصي شبابنا أن يكون عاقلا حكيما، أوصي الشباب أن يتعامل مع الموقف بحكمة بالغة. فنحن نكرر القول، مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. والله أسأل أن يشفي صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم احفظ الدعاة العاملين، اللهم احفظ العلماء الربانيين، اللهم ثبت إخواننا يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك، اللهم اكسر نساءهم واستر عبادهم وسدد رميهم ووفقهم يا رب العالمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ التوحيد والموحدين، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطر، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطر، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطر، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمن أمانا وجميع بلاد المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا قاطعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ان اردت للناس فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرقين ولا مضيعين ولا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم اربط على قلوبهم يا رحيم يا رحمن. اللهم ثبت شمل الروس الملعونين، اللهم ثبت شمل الروس الملعونين، اللهم ثبت شمل الروس الملعونين، وإن فيه يوم كيوم عاد وثمود بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اشكرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما ورضوانا. هذا وما كان من توفيق فمن الله. وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون على الهي إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ولا أنسى أن أذكر إخواني بالتبرع لهذا البيت الكريم المبارك. أسأل الله أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، وأقم الصلاة.